قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو بما وصف أو به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويوصف به رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل. ويقصد التحريف هنا طبعا لترى أنه كما قلنا بأنه رد على الأشاعرة التأصيل العام، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحادي، بل معناه يعرف. من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. الحق في هذه مسألة مذهب السلف، يعني هذه لابد أن نطيل النفس فيها، لكن سنضع أسسا وأصولا، لأن نقول لابد أن يكون المرء على قوة في عقيدته ليستطيع أن يرد على العقائد المختلطة أو العقائد البدعية التي تؤثر على بدعته. أولا، إثبات الصفات عند السلف هذا أمر أساس في هذا الباب، ولأن النجاة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان من عقيدتهم إثبات الصفات بالنص لا يتجاوز النص، سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع، ولأن الإجماع يستند إلى النص. وهذه بالضبط الضابط الأصيل في عند السلف في مسألة الصفات، وأنها توقيفية. والأصل بذلك قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وذر الذين يلحدون في أسمائه. وأيضا في قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقوله: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإنهم في إثبات الصفة لا يثبتون الصفة إلا ما جاء النص بها، فلا يتجاوز ذلك النص بحال من الأحوال. كتاب أو سنة أو إجماع، ولأن الإجماع يستند إلى نص كالعين كالساق كالأنامل كالتردد كالهرولة كالنزول كالمجيء كالإتيان، كل ذلك لا يتجاوز النص، ولأن الله جل في علاه قد وصف نفسه به وهو أعلم بنفسه، ووصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به، وأجمع الصحابة على ذلك دون اعتراض ودون مخالفة. الله جعل قال تجري بأعيننا، قال فإنك بأعيننا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الساجد يسجد بين عيني الله، مع أن الحديث ضعيف لكن استأنس به في هذا الباب. وقد قال الله تعالى ولتصنع على عيني، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأثبت الصورة لله جل في علاه. وقال أيضا فقال يا محمد أتعلم فيما يختص المال الأعلى؟ قلت لا أعلم، فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. قال حتى وجدت برد أنامله، وأضاف الأنامل لله جل في علاه. وقد قال الله فيأتيهم الجبار على السورة التي يعرفونها فيكشف عن ساقه فيدعون على السجود فلا يستطيعون. هذا كله من إثبات الصفات بالنص، لا يتجاوزون النص ولا يثبتون الصفة إلا إذا جاء النص بإثباتها، فإذا جاء النص كانوا أسرع الناس في إثباتها. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر إن الله كلم أباك كفاحا اعتقد ما يتبع ذلك، وعندما قرأوا قول الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما وصف الله بالكلام سبحانه جل في علاه. تنظر لابن تيمية عندما أرادوا أن يحاكموه وقالوا يجسم، فقال إنك تقول أنه يتكلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحشر الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. القاضي ماذا قال؟ قال له هذا حديث عن النبي؟ قال نعم، وهو حديث صحيح. قال نعم، قال اذهب. ما أكمل القضية، النبي قال إذا نسمع ونطيع، ويثبتون الصفاء من غير تحريف ولا تأويل، من غير تحريف ولا تعطيل. المام المصنف هنا في قوله من غير تحريف يقصد بذلك من غير تأويل، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأمر على التحريف لا على التأويل، لأنه بيأتي بلفظ غير اللفظ أو معنى غير المعنى الذي أراده الرب جل في علاه، وهذا تحريف الكلمة عن مواضعه، فهو تغيير ألفاظ ومعاني أسماء الله الحسنى والصفات العلى. لما يأتي عندي بأن الله جل وعلا يقول الرحمن العرش استوى، يقولون الرحمن العرش استولى. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وينزل ربنا ثلث الليل الآخر لسماء الدنيا، يقولون ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل الملك يقول فأنا أغفر له. هم وصفهم الله تعالى يقولون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. فيضع الجبار فيها رجله ويقول رجل، يعني طائفة من الناس. هذا أمر جلل، تحريف الكلم عما وضع. ذلك إثبات الصفة من غير تحريف يعني من غير تأويل، لكن أنا أقف مع التأويل لحظة واحدة، وهي أن أقول منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة هنا في التأويل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، يعني التأويل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. فأهل السنة والجماعة لا يرفضون التأويل كلية، وإلا فقد يكون التأويل هو مراد الله جل وعلا، لأن حقيقة المسألة أننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نبحث عن مراد الله، قد يكون المراد مراد الله لذلك. ويكون مراد الله جل وعلا هو هذا، وهذا لا يمكن الأخذ به إلا إذا ألجأتنا القرائن إلى ذلك. يعني إن ألجأتنا القرائن إلى ذلك قلنا هذا هو. لما يقول الله جل وعلا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتحبين في جلاله، يحشرهم الله جل وعلا تحت ظله، فإذا أخذنا بظاهر الحديث أضاف الظل لله جل وعلا، وقد قال به بعض العلماء حتى المعاصرين، قال لله ظل، نعم صفة من صفات الله خبرية، لكن نحن نقول الآن مراد الله ليس ذلك، لأن الحديث جاء في مسند أحمد بزيادة، يظلهم الله في ظل عرش تحت ظل عرش يوم ظل لا ظله. فيكون الأصل هنا المقصود بظل العرش، يبقى المقصود به هنا هو ظل العرش، ليس ظل الله بل هو ظل العرش. والذي أجأني إلى ذلك هو مراد الله جل وعلا، والحديث يفسر بعضه بعضا. فهذا تأويل، هذا تأويل، والذي جعلني أقول به هو القرائن المحتفة التي أثبتت أن هذا هو المراد، لأن في حقيقة الأمر أنا أبحث عن مراد الله وأبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الاعتقاد أو في الأحكام. كما أيضا في تأويل الكبر الداعي والعظمة إزاري. فإذا القراءة المحتفة تلجئ العالم إلى ذلك بحثا عن مراد الله جل في علاه. نعم. وقوله من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف نوع تعطيل، والتحريف أيضا نوع تعطيل، وهذا كله على الأشاعرة كما قلنا. والتعطيل هو النفي التام، ينفون الأسماء والصفات أو ينفون الصفات عن الأسماء، هذا تعطيل. والتحريف أيضا كما قلنا تعطيل، لذلك قال من غير تحريف ولا تعطيل. والحق أن التحريف والتعطيل مادتهما واحدة، أو موجبهما واحد. ما هو؟ في الصفة عن الله جل وعلا، نعم. لكن الموجب ما هو؟ الموجب هو التشبيه، الموجب لذلك هو التشبيه، الموجب لذلك هو التشبيه. فروا من التشبيه إلى التعطيل. فموجب التعطيل والتحريف والتشبيه فروا منه. وذلك وطبعا هذا أصله وأساسه إيش؟ المفروض أنتم خلاص أصبحت الاعتقاد السلف بجلاء عندكم، وأصله وأساسه أصله وأسسه التكييف أنهم كيفوا. كيفوا الصفة، فلما كيفوها أنزلوها منزلة، أنزلوا الخالق منزلة المخلوق. فلما أنزلوا الخالق منزلة المخلوق فروا منه إلى التعطيل أو إلى التحريف. وإن كان التحريف يعني أخف من التعطيل لكنه أخبث منه. وفي قوله من غير تكييف هو أن يتخيل الصفة كيفية، أن يتخيل الصفة كيفية، وهذا فيه أمران. الأمر الأول هو أن يتخيل للصفة كيفية حتى وإن لم تكن متواجدة، لو لم تكن متواجدة في الخارج بل في الذهن، ما دام قد كيف أدخل عقله في الغيب، وهذا سبب الضلال. وإدخال العقول في الغيبيات ضلال مبين. الغيب ليس لك فيه تعبدا إلا التسليم، الغيب ليس لك فيه إلا التسليم. فمعنى أنهم كيفوا صفة الله جل وعلا إذا تدخلوا في الغيب ولا يعلم كون صفة الله جل وعلا أو ما هي صفة الله جل وعلا إلا هو. وهذا الذي حدا بالإمام مالك أن يبدع من يقول بذلك، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الإيمان به واجب وقال مجهول لأن لا يمكن أن يتخيل، وكيف مجهول وإنما بيواجب، والسؤال عنه بدعة واخرج فإنك مبتدع. يبقى هذه الصورة الأولى أنه يجعل للصفة كيفية خاصة بها ولو في الذهن حتى إن لم يكن في الواقع. الأسوأ من ذلك أن يجعل لها كيفية مشابهة مماثلة لكيفية المخلوق. هنا يأتي مسألة الزلل والفرار من التشبيه، فالمعطل مشبه في حقيقة الأمر ويخبط الأمور أن يشبه الخالق بالمخلوق، وقال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. والأصل بذلك أن أهل السنة والجماعة سلموا، وسلامة أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في ربهم جل في علاه أول شيء أنهم لم يتجاوزوا الكتاب النص يعني. الثاني وهو المهم جدا، يعلمون أن ما أخبر الله به هو على ظاهره وأنه مراد لله جل في علاه، إلا أن يأتي الدليل على خلاف ذلك. والذي جعلهم يفهمون هذا بأن الله أمرهم بالسمع والطاعة، أمرهم بالتدبر، وقبلها بين لهم أن هذا الكتاب هدى لهم ليس ضلالا. ولأن من لوازم من قال بأن الظاهر غير مراد بأن الله يضللهم لا يهديهم، بأن الله يضللهم، لا سيما حتى لو قلنا بأنه ليس مراد فإنه لن يصل إلى مراده إلا الخاصة. فإنه لا يصل إلى مراده إلا الخاصة. فكانه يقول بأنها لأن ظواهر الأدلة ليست مرادة لله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. والصحابة الكرام أتتهم الآيات فأخذوا بكل الآيات على ظواهرها، وما ذهبوا إلى تحريف ولا إلى تأويل، بل بعدما اعتقدوا بالنص أخذوا بلوازم ما اعتقدوه وبثمرة ما يعتقدون تحركا إلى ذلك. وفي قوله: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه، هذا معناه أنه كل صفة أوجبت نقصا أو أوجبت حدوثا فهذا يعتبر وصف لا بالنقص، ولأن الحدوث يسبقه عدم والعدم نقص والله منزه عن ذلك. رأيتم تبديع الكلابية عندما قالوا: نحن نصف الله بالكلام. نعم، قالوا نصف الله بالكلام وأن الله يتكلم بصوتنا وبحرف، لكن ماذا يقولون؟ يقولون بأن صفة الكلام الله جعل اتصف بها بعد ما لم يكن متصفا بها، يعني اتصف بها بعد ما كان أو ما لم يكن متصفا بها. طيب قبل أن يتصف بها ما كان متصفا بها معناها كان نقص. ذلك الطحاوي قال شارح الطحاوي يقول: لو مررت على رجل سكت ما تكلم وبعد مدة سمعته وتكلم في أمر جلل مهم، لا تقول بأنه كان أخرس واكتسب الكلام، بل قل كان كاملا عاقلا رشيدا ما تكلم، لأن الموضع لا يستلزم كلاما، وعندما احتاج الموطن أو الموضع كلاما تكلم بما يفيد، فكان هذا كمالا. فلذلك نقول في الكلام هي صفة من صفات الأفعال حادثة الأفراد لكنها قديمة النوع، إذ الأصل الكمال المطلق لله جل في علاه، ولله الأسماء الحسنى فعلى غاية في الحسن والكمال. فالكمال المطلق لله جل في علاه، فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، والحدوث والنقص أيضا لأنه كما قلنا يكون كمال بعد عدم أو وجود بعد عدم، هذا كله يوجب نقصا فالله منزه عنه سبحانه جل في علاه. وهذه تجعلنا نقول أن هذا اعتقاد السلف في سلب كل صفة هي صفة نقص أو توهم بالنقص، كالنوم كالسنة كاللغوب كاللعب كما في الآية. سورة الأنبياء صحيح، ولو التصريح في الآية الأخرى على اللاعب أيضا فهي صفة نقص، كما قال لاعبين: لو أردنا أن نتخذ هواء لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وصفة الصفات السلبية كما قلنا هو أن تضع أداة النفي قبلها. قال الله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال: خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. ولا بد أن تقول أن الأدب في اعتقاد السلف في هذا الباب أيضا في صفات السلب عن الله جل في علاه ينفون الصفات صفات النقص نفيا على الإجمال، وإذا كان النفي كان لابد أن يكون معه تأدبا إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. ونقص الحدوث، طبعا الحدوث يكون نقصا لأنه يستلزم العدم قبله، وأيضا الحادث لابد من أحدثه، الحادث لابد من المحدث له. فلذلك قلنا بأن السلف الصالح كانوا يفرقون عندما يصفون الله تعالى بالصفات المنفية السلبية التي ينفونها عن الله جل وعلا، كما قلنا كانوا يتأدبون إجمالا وأيضا يثبتون كمال الضد. ثم قال المصنف: ومذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل. سنبين هنا معنى قول المصنف ومذهب السلف بين وسط بين التعطيل وبين التمثيل. هذا أمر مهم جدا يحتاج إلى التفصيل، يأتي في الدرس القادم. لكن قبلها لابد أن أقول، إذا قال المصنف رحمه الله تعالى مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل، بما نفهم من قوله أن السلف وسط بين التمثيل وبين التعطيل؟ هذا فيه إنصاف. لا أكل ولا مثل، لا أعطل ولا مثل، أذن أثرت الله لا ولا شبهون خلق من خلق ممتاز، أذن أثر نفسي دون تمثيل ولا تكيف ممتاز، أيضا نفونا معرفة كافية، كل هذا ممتاز ممتاز. مع عبد الله هذا الذي أردته، لا يردون كل من أذان رد مطلقة، هذا ممتاز. والمعنى أن كل طائفة من هؤلاء لهم نظر في عين إيش؟ بعين الحق وعين الباطل، فألغى عين الباطل وأخذ بعين الحق. نعم صحيح، فأخذوا عين الحق هنا عين الحق هنا، وطرحوا عين الباطل هنا عين الباطل هنا، فكل ينظر بعين عوراء. وهذا سنفصله إن شاء الله عندما نأتي إلى الوسطية عند السلف. أي نعم، هم ينظرون بعين جميلتين ممتاز، لا بعين العوراء كعين المعطلة ولا الممثلة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وتفسيره وتمثيله بذلك إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي أسئلة تفضلوا. قد يكون الصف فيه أربعة، نعم هذا صحيح، يعني لو أكثر من الصف هذا هو الفقه، ولو قلل حتى من عدد الصف هذا هو. آمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. قرر حريفة وحسب مادتهم يرجح أن مجاز في القرآن، طبعا هذا هو ولا في السنة، هذا صحيح. نعم أنت ما أنت عليها ما عبد الله صحيح، وهذا الذي ندين الله به ولا نحيد عنه. وفيكم بارك، أحسن الله عليكم. من عظيم رحمة الله بالعباد أن يشد لهم في خروج الروح، لكان الدرس النهارده هو مش في حديث أن روح المؤمن تخرج في معناه كمسيل الماء في معناه. نعم لكن للموت سكرات، فيشدد عليهم في السكرات، حتى هذه السكرات يعني اشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. أرسلت أن فلا تجوز وأنا جالسة كل الأركان من تجوز. نعم يجوز، ولأن النبي قال صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وصلاة المضجع على نصف من صلاة القاعد. يا رب أمين، حفظك رب يا أم عبد الله، أحسن الله عليك ونفع الله بك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم، وثبت الله الخير فينا وفيكم، وحفظنا وحفظكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.